لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: الطلاق. تعريفه: الطلاق مأخوذ من الإطلاق وهو الإرسال والترك. تقول: أطلقت الأسير إذا حللت قيده فأرسلته. وفي الشرع حل رابطة الزواج وإنهاء العلاقة الزوجية. قال: كراهته، إن استقرار الحياة الزوجية غاية من الغايات التي يحرص عليها الإسلام، وعقد الزواج إنما يعقد للدوام والتأبيد إلى أن تنتهي الحياة، ليتسنى للزوجين أن يجعل من البيت مهدا يأويان إليه وينعمان في ظلاله الوارفة، وليتمكن من تنشئة أولادهما تنشئة صالحة. ومن أجل هذا كانت الصلة بين الزوجين من أقدس الصلات وأوثقها، وليس أدل على قدسيتها، وقدسيتها يعني طهارتها، من أن الله سبحانه سمى العهد بين الزوج وزوجته بالميثاق الغليظ، فقال: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وإذا كانت العلاقة بين الزوجين هكذا موثقة مؤكدة، فإنه لا ينبغي الإخلال بها ولا التهوين من شأنها، وكل أمر من شأنه أن يوهن من هذه الصلة ويضعف من شأنها فهو بغيض إلى الإسلام لفوات المنافع وذهاب مصالح كل من الزوجين. فعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. هذا الحديث حديث ضعيف، وعلى هذا الحديث بنى كل كلامه من أول العنوان كراهته. وينبغي أن يعلم أن أحكام الطلاق تدخل تحت الأحكام الخمسة، أعني هناك طلاق واجب مثل طلاق الزانية، وهناك وكذلك الطلاق إذا علم الزوج أنه يظلم الزوجة ولا يعطيها حقها، سواء في العشرة أو في المال. احنا طلاق الواجب دلوقتي، لا احنا هنجيبه حالا. قلنا هناك طلاق مستحب، وهو اذا تأزمت العلاقات بين الزوجين ولم يكن هناك حسن عشرة، وخاف كل منهما او خاف الزوج اذا كان هو الذي يطلق ألا يقيم حدود الله، فيستحب ذلك. وعند كثير من العلماء أن طلاق الزانية مستحب وليس بواجب. وهناك طلاق مباح، وهو الأصل في الطلاق إذا كانت تدعو إليه حاجة، مثل عدم التوافق بينهما وكثرة النزاعات، فهذه من الحاجات التي تجعل الطلاق مباحا. وهناك طلاق مكروه إذا كان بغير سبب. لماذا هو مكروه؟ ليس لأجل الحديث، ولكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في التزويج والتزوج، قال: تناكحوا تناسلوا تكاثروا. ولا شك أن الطلاق يؤدي إلى قطع ذلك أو إلى تقليله على الأقل، ومن هنا كان خلاف المطلوب شرعا وهذا هو المكروه. وهناك طلاق محرم مثل الطلاق البدعي، كان يطلقها في حيض او في طهر قد مسها فيه، او ان يطلقها ثلاثا دفعة واحدة، او ان يطلقها اذا كانت صاحبة نوبة، اذا كان له اكثر من زوجة ولم يوفها حقها في النوم. ولذلك لا نستدل بحديث أبغض الحلال لضعفه، ولكن نستدل بالأوامر الواردة في الزواج والتطليق بخلاف ذلك، فيكون إذا لم يكن هناك حاجة، وإلا فظاهر القرآن إباحته، وهذا فيما يظهر عند الحاجة إلى ذلك. اللي لها نوبة كن يطلقها قبل نوبتها، راجل ازاي اعترف محرم لازم يديها نوبتها وبعدين يطلقها. الاصل فيه الاباحة، الطلاق اللي له حاجة كأن كره المرأة مع انه قادر على حسن العشرة وعلى الإعفاف ولكنه كرهها. قال عز وجل: لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسهن او تفريضوا لهن فريضة. إذن يعني هذا الطلاق والتعبير بلفظ او ذكر الامر بلفظ لا جناح عليكم يدل على ان هذا من الايه، من المباحات، وهو كما ذكرنا اذا كان له سبب. وكان الحسن ابن علي رضي الله عنه مزواجا اطلاقا، فكان علي رضي الله عنه يقول: لا تزوجوا، فقالوا: لو تزوج يعني الينا، او لو خطب الينا كل يوم من امرأة ولو طلقها نزوجه، يرغبون في شرف النسب. هذا من ضمن الأدلة التي يستدل بها على الكراهة، قول أن الشيطان إذا جاءه الشيطان من أتباعه وقال: لم أزل به حتى فرقت بينه وبين امرأته، قال: أنت أنت، لأن هذا يؤدي إلى حصول شعث الفكر ونكد الإنسان وحصول الهم والغم بعد أن يفقد الإنسان سكنه ومودته والرحمة التي كانت بين الزوجين. المقاصد الشرعية للزواج إذا فقدت لا شك أن هذا أقل أحواله الكراهة. كان زواج صحيح وبعدين هو لقى منها كراهية وميل إلى الأول وقد عاشرها، يجوز أن يطلقها. المحرم إن هو يتجوزها عشان يطلقها لإحلالها لزوجها. لا أنا ما قلتش كده. كثير من أهل العلم يقولون بأن طلاق الزانية مستحب، ولو كنت كده ما كنتش قلت ان هو من اول حاجة قلتها الطلاق الواجب. لو كان عندهم دليل كنت اعتمدت الدليل بتاعهم، وكان ما عندهمش دليل صحيح. يقول: واي انسان اراد ان يفسد ما بين الزوجين من علاقة فهو في نظر الاسلام خارج عنه وليس له شرف الانتساب اليه. مش خارج عنه يعني كافر، لكن ليس له الانتساب الكامل. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها، يعني افسد امرأة على زوجها. حديث صحيح. ليس منا، ليس على طريقتنا. وفي الحديث الاخر: ملعون من خبب امرأة على زوجها. هذا يدل على ان هذا من الكبائر، ان يظل ينفث سمومه في نفس المرأة حتى تمتنع من حق زوجها وتنفصل عنه بعد ذلك. وقد يحدث أن بعض النسوة يحاول أن يستأثر بالزوج ويحل محل زوجته، والإسلام ينهى عن ذلك أشد النهي. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، تشبيه يعني بأن كان هي عندها إناء فكان فيها حاجة، كان لها فيه شيء، الزوجة الأولانية دي تقوم تطلب طلاقها عشان تاخد اللي إيه؟ الصفحة بتاعتها اللي كان عندها الصحفة، لتستفرغ صحفتها ولتنكح، فإنما لها ما قدر لها، تتزوجه دون أن تشترط عليه طلاق الإيه؟ الأولى. وهذا اللفظ وهو عام يسأل يشمل اشتراط الأولى طلاق الثانية لتبقى مع زوجها، كما يحدث أنها تهدده بأنها سوف تطلب الطلاق حتى تحصل عليه مع ولود القوانين الجائرة التي تجعل مجرد اقتران، مجرد زواج الرجل بزوجة ثانية ضررا بالمرأة الأولى. هذا قانون باطل، وإن يعني صححه بعضهم، لكن ليس هذا من كلام أهل العلم. أن مجرد الزواج ضرر، كيف يشرع الله عز وجل الضرر؟ قد قال تعالى: لا ضرر ولا ضرار. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وحرم الله عز وجل الإضرار بالمرأة، فكيف يبيح أن يتزوج مثنى وثلاثة ورباع؟ هذا كلام فاسد. ولكن للأسف القانون أعطى المرأة الحق في الطلاق مع أخذ حقوقها إذا تزوج زوجها عليها دون إذنها، وأوجب عليه أن يبلغها بزواجه. ولا شك أن هذا من أنواع الإفساد. وكونها تطلب طلاق أختها يدل على أنها لا تكره زوجها حتى لو كان خلعا، والخلع صحيح ليس كالطلاق للضرر المزعوم بأن الزوج تزوج أخرى، لكن شرط الخلع أن يكون وصل الحال بها إلى أنها لا تطيقه بغضا، فكيف وهي تطلب أن تعاشره وتستمر على عشرته بشرط أن يطلق الأخرى؟ إذن هي لا تصل إلى هذا الحد، هي لم تصل إلى درجة أنها لا تطيقه بغضا، بل هي ما زالت تحبه وترغب في استمرار العلاقة بشرط أن تستفرغ ما في صحفة أختها، ما في صحفة أختها. وذكر أختها في بعض الروايات، وهي في الرواية التي نحن فيها: لا تسأل المرأة طلاق أختها، ترقيق لقلب المرأة على ضرتها، لأنها في النهاية أخت لها في الإسلام، ولو وضعت نفسها مكانها لا يعني لما أحبت أن تطلق. يقول: والزوجة التي تطلب الطلاق من غير سبب ولا مقتضى حرام عليها رائحة الجنة. عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. حديث صحيح. ها؟ ما احنا اتكلمنا في الحديث اللي فات كله. انا ماليش دعوه بالنسوان اللي عندك، احنا بنتكلم في الفقه اللي الحديث كله. وهذا الحديث دليل على تحريم ان تسال المراه زوجها الطلاق من غير ما بأس. لها منه مفتوح لكون الباب اذا كان هناك ايه؟ بأس. اذا وصلت الى انها لا تطيقه بغضا، كرها على شكله، لا يعني تستمتع بالعشرة معه، لا يحسن أن يعاشرها، خلاص تختلع، ليس عليها إيه؟ ليس عليها عرج، لأن هناك بأس. نحن نتكلم عن علاقة سوية وبعد ذلك تطلب الطلاق، لماذا؟ لأجل الأوضاع الاجتماعية. هيقولوا عليها إيه إذا جوزها اتجوز عليها؟ خيبة، عجزة، إزاي ما عرفتش تمسكه، مش مسيطرة عليه، كل بقى الكلام اللي النساء هيقوله لها. ودي أوضاع طبعا، مع أن الأصل أن المرأة تقبل ذلك الحال في كثير جدا من البلاد والمجتمعات، ويكون أمرا عاديا لا نكد فيه، تزعل شوية زعل بسيط ولكن يعني تستمر الحياة. الأوضاع الحالية هي التي أدت إلى أن يصبح زواج الرجل بأخرى نهاية العالم. تزعل ما تزعل مش مشكلة. الزعل ده مع كونها كانت تتمنى أن تكون وحدها فنعم، لكن ترضى وتسلم. لا، الأصل في طلب الزوجة الطلاق من غير بأس التحريم، بس هيكون في أحكام معينة، يعني في أحكام أخرى. رائحة الجنة ديت مسلمة كانت كل الأعمال الصالحة ملتزمة قرأت الموضوع ده. الحديث ده دليل على أنه كبيرة من الكبائر. حديث أيما امرأة سأل زوجها الطلاق الجنة عليها حرام، لم تره رائحة الجنة فحرام عليها رائحة الجنة، يدل على أن هذا طلب الطلاق من غير ما بأس كبيرة من الكبائر. قال حكمه، حكم الطلاق يعني، اختلفت آراء الفقهاء في حكم الطلاق. الأصل من هذه الآراء رأي الذين ذهبوا إلى حظره إلا لحاجة. وأين قلت إيه؟ والأصح من هذه الآراء رأي الذين ذهبوا إلى حظره إلا لحاجة. لفظ الحظر ليس مولودا عندهم، لأن هذا يفيد التحريم، وإن كان يقولون أنه مكروه إلا لحاجة وليس محظورا، لأن لفظ الحظر يعني الأصل فيه استعماله في التحريم. قال وهم الأحناف والحنابلة، واستدلوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله كل ذواق مطلاق. باطل، حديث باطل. ذواق يذوق النساء يعني، ومطلاق يعني كثير الطلاق. وبعدين ذكر اللعن ده يعني نكارة شديدة. قال ولأن في الطلاق كفرا لنعمة الله، فإن الزواج نعمة من نعمه، وكفران النعمة حرام، فلا يحل إلا لضرورة. نقول هناك زواج من امرأة أخرى ولم يترك الزواج بالكلية، كلمة لا يحل معناها ده هذا ليس كلام الحنابلة والحنفية. يقول ومن هذه الضرورة التي تبيح أن يرتاب الرجل في سلوك زوجته، ولو ارتاب يجوز أن يبني على الريب، حتى نقول هذه ضرورة تصل الضرورة. الأصل أنها عفيفة حتى يثبت الدليل. يقول أو أن يستقر في قلبه عدم اشتهائها، فإن الله مقلب القلوب. لذلك نعترض على لفظ الضرورة ونقول بل هي حاجة. يقول فإن لم تكن هناك حاجة ماسة إلى الطلاق يكون حينئذ محض كفران نعمة الله وسوء أدب من الزوج، فيكون مكروها محظورا. مكروها نوافق على ذلك إذا لم يكن هناك حاجة. وللحنابلة تفصيل حسن نجمله فيما يلي. فعندهم قد يكون الطلاق واجبا، وقد يكون محرما، وقد يكون مباحا، وقد يكون مندوبا. فأما الطلاق الواجب فهو طلاق الحكمين في الشقاق بين الزوجين، إذا رأي أن الطلاق هو الوسيلة لقطع الشقاق، لأنهما حكمين. وإذا علم أن الزوج هو السبب ألزماه بالطلاق، وإذا علم أن الزوجة هي السبب ألزماها بالخلة، وإذا أراد إصلاحا ورأي إمكانية الإصلاح يوفق الله بينهما. فالحكمين بيشوفوا إيه الإيه الأصلح. يقول وكذلك طلاق المولي بعد التربص. دول نوعين ما قلتهم شنا في أول الكلام. وكذلك طلاق المولي بعد التربص مدة 4 أشهر، لقول الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. يؤلون يعني يحلفون أن لا يطأوا زوجاتهم أكثر من هذه المدة، يحلف أنه مش هيقربها أكثر من هذه المدة، أو لا يقرأ أو يحلف أن لا يطأها مطلقا، فيوقفه القاضي بعد أربعة أشهر. إذا مضت إلى أربعة أشهر فإما أن يعود ويعاشر ويجامع، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وبعد أربعة أشهر طالما حلف ألا يطأ أكثر من ذلك فإنه إذا مضت انطلق بنفسه، لأنه عازم على ألا تستمر العشرة، فهذا طلاق واجب عليه، أو يرجع فيعاشر، فهو طلاق واجب إذا لم يرد الرجعة، إذا لم يرد الفيئة، الزوج لا يريد الرجوع لها، فيلزمه أن يطلق ولا يتركها كالمعلقة. وإذا أبى ذلك ويسيبها كده أوقفه القاضي، فإن لم يلتزم طلق عليه، طلق عليه عن القاضي، هيبقى هو ده واحد ظالم يتعسف في استعمال الحق، فالقاضي والحاكم يقوم مقامه في ذلك. المحكم تقصد؟ القاضي المحكم أو الشخص المحكم الذي هو أهل للقضاء في غياب القضاء الشرعي يكون مقام القضاء الشرعي، بل والصحيح في وجود القضاء الشرعي طالما ارتضاه الطرفان حكما. نعم، إذا رجع وكان حلف أكثر من أربعة أشهر فعليه أن يكفر عن يمينه. قال: وأما الطلاق المحرم فهو الطلاق من غير حاجة إليه، وإنما كان حراما لأنه ضرر بنفس الزوج وضرر بالزوجة وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة. فكان حراما مثل إتلاف المال، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وفي رواية أخرى أن هذا النوع من الطلاق مكروه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. قلنا ضعيف. وفي لفظ: ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق، رواه أبو داود ضعيف. وإنما يكون مبغوضا من غير حاجة إليه، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم حلالا، ولأنه مزيل للنكاح المشتمل على المصالح المندوبة إليها فيكون مكروها. وأما الطلاق المباح فإنما يكون عند الحاجة إليه، لسوء خلق المرأة وسوء عشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض منها. وأما المندوب إليه فهو الطلاق الذي يقع عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها، مثل الصلاة ونحوها، ولا يمكن إجبارها عليها، يعني ممكن يضربها بس مش قادر يخليها تقف أو تكون غير عفيفة. يعني شو هنا بيقول إيه؟ مندوب إليه، بل إحنا قلنا إن طلاق الزانية أو غير العفيفة إيه؟ هم بيقولوا مستحب ينقل عنهم. لا ترد هذا لامس، هذه المرأة التي لا ترد هذا لامس، اختلف العلماء في معنى لا ترد هذا لامس، فقال بعضهم أنها يعني تقبل معاشرة الرجال، هذا باطل أن يفسر به الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أمسكها، لأنه لا يأمره أن يكون ديوسا. وأما الصحيح أنه لا ترد يد لامس باللمس للمصافحة ونحوها، فهذا يندب إليه طلاقها، لكن إن كان يحبها ولا يقدر على فراقها فيجوز الإمساك مع الكراهة. أما ترك الصلاة فالصحيح أنه لا يستمر معها إذا وعظها وذكرها وضربها وهجرها وضربها فتأبى أن تصلي فيلزمه طلاقها. قال الإمام أحمد: لا ينبغي له إمساكها، وذلك لأن فيه نقصا لدينه، ولا يأمن إفسادها لفراشه وإلحاقها به ولدا ليس هو منه، ولا بأس بالتضييق عليها في هذه الحال لتفتدي منه إذا لم تكن عفيفة. قال الله تعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قال ابن قدامة: ويحتمل أن الطلاق في هذين الموضعين واجب، اللي هو غير عفيفة وترك الصلاة، وده اللي رجحه شيخ الإسلام تانية. قال: ومن المندوب إليه الطلاق في حال الشقاق، وفي الحال التي تخرج المرأة إلى المخالعة لتزيل عنها الضرر. يعني أنت هي من كتر ما هي متضررة ومتأذية تطلب الخلع، هنقول له قبل ما أنت تقبل الخلع يستحب لك أن تطلقها. فهمنا الكلام هنا لأن هي متضررة فعلا، يعني في ناس يقع بينهم تضطر للاختلاع لأنه لا يريد أن يطلقها ولا يريد أن يعطيها حقها. وقد يقال إذا عزم أن لا يؤدي إليها حقها يجب عليه. حكمته قل لا أعطيك شيئا حتى نبتدي شيئا معين من معاشر. أنت هتجيب لنا مسائل ما تخلصش عند المأزوم. أنا بقول لك من أنت عند المأزوم مش هتخلص. ما هو الزكاة حلال ولا مش حلال؟ هجيب لك كذا، أه هتعمل لي كذا. كذا ده مش قادر تعمله. مش قادر تعمله طلب محرم ولا جائز؟ ما طلب محرم. طلب محرم يبقى لا يجوز أن تستجيب لك. كان يطلب منها المعاشرة في الدور لا يجوز أن تستجيب، ولا يجوز أن يلزمها بالمعاشرة في الفم. وإذا لم يأتيها بحقوقها كالنفقة والكسوة الواجبة يبقى ظالم لها، ولو اختلعت يبقى يندب أو يجب عليه أن يطلقها. حكمته: قال ابن سينا في كتاب الشفاء، طبعا غير معتاد أنه هو ينقل عن ابن سينا، ابن سينا طبعا لا يصح ان ينقل عنه، ها؟ لا ده فيلسوف. قال: ينبغي ان يكون الى الفرقة سبيل ما، وان لا يسد ذلك من كل وجه، لان حسم اسباب التوصل الى الفرقة بالكلية يقتضي وجوها من الضرر والخلل. فده كلام صحيح، زي قصة النصارى، حكم الطلاق عند النصارى يعني من أفظع الأمور شبه المستحيلة. يقول: من الخلل أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع، فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو، نبو يعني خلاف، وتنغصت المعايش. ومنها أن من الناس من أن يمنى بزوج غير كفء، يعني يصاب، ولا حسن المذاهب في العشرة، أو بغيض تعافه الطبيعة، كريه الرائحة، كريهة الرائحة، لابد من سبيل إلى جانب، عنده